اللهم لك الحمد أن أعنتني على ختم القرآن بمسجد رسولك وحبيبك المصطفى والمسجد الحرام، اجعله يا ربنا في ميزان حسناتنا، وارحم به آباءنا وأولادنا والمسلمين جميعا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. جئتك يا ربي من بلاد بعيدة أتلو كلامك العظيم، قرآنك الكريم، كتابك المبين. اجعل لي يا ربي والمسلمين بكل سورة حسنات وحسنات، حط عني وعن إخواني المسلمين سيئات وسيئات. اجعل لي يا ربي ولإخواني بكل آية قرأتها حسنات وحسنات، وارفع بها عني سيئات وسيئات. يا حنان يا منان يا حنان يا منان، ارحمني ووالدي والمسلمين، ارحمني ووالدي والمسلمين، ارحمني والدي وأبنائي والمسلمين، استخدمني والمسلمين لنصرة الإسلام يا أكرم الأكرمين. يا حنان يا منان يا حنان يا منان، ارفع اللهم درجاتنا، أسكننا الفردوس الأعلى يا ربنا مع رسول الله خاتم النبيين، وتفضل علينا يا إلهنا وتفضل علينا يا إلهنا يا رب البيت الحرام والبلد الحرام، يا خالق الأكوان تفضل علينا بالرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان، الرضا والرضوان. لا تحرمني يا ربي زيارة بيتك الحرام، لا تحرمني يا ربي زيارة بيتك الحرام، أكرمني يا ربي بزيارة بيتك الحرام، ومن لم يزره يا ربنا أكرمه بزيارة بيتك الحرام، وأداء مناسك الحج والعمرة وختم القرآن. ألزمنا يا ربنا حفظ القرآن، فهمنا يا ربنا كلام القرآن، ألزمنا يا ربنا حفظ القرآن والعمل بالقرآن. يا حنان يا منان يا حنان يا منان، اجمعني يا ربي وأبنائي وأهلي ووالدي في جنات عليين